ومن المعلوم أن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. وتشتمل على أركان وواجبات ومستحبات. أركان لا بد منها وهي لا يعني لا تجبر بشيء، وواجبات تجبر بسجود السهو، ومستحبات إذا أتى بها الإنسان فإنه يحصل كمالا وفضلا وأجرا عظيما، وإن لم يفعلها فإنها لا تؤثر على صلاته، ولكن الإنسان يأتي بها حتى يحصل أجرها ويحصل ثوابها عند الله عز وجل.